إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فتكلمنا بحول الله تبارك وتعالى ومنه علينا وكرمه على فضائل الأصحاب وعلى منازلهم عند الله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وتكلمنا على ما أعد الله تبارك وتعالى لهؤلاء الثلة الذين كانوا خير أمة أخرجت للناس، والذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره حتى مات عليه صلوات الله وسلامه وهو عنهم راض. سنتكلم بإذن ربنا تبارك وتعالى حول الحقبة التي تبعت موت النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كان فيها أحداث كانت سبباً في أن تطاول الذباب على السحاب، وبصق الغراب في العباب، فلا طاول الذباب السحاب ولا عكر الغراب عباب الماء، وإنما كانت أحداث قد يفهم منها الجاهل أو المكابر أو المعاند ما قد يمليه عليه شيطانه، أو ما قد يمليه عليه زعيمه أو شيخه، أو من أراد بهذه الأمة فتنة، أو من أراد بها سوءًا أو شرًا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لماذا نتحدث على هذه الأحداث مع أن فيها بعض المنغصات التي نسميها فتنًا حدثت وجرت بين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي دمعت لها العيون ونزفت فيها الدماء، وكان فيها ما كان مما لا يرضي عاقلا؟ الكلام كما قلنا حول هذه الأحداث لا للبحث في الماضي ولا لنبش الملفات الماضية السالفة ولا لإعادة فتح الجروح التي التأمت، لا، وإنما ليبين الحق من الباطل فيها، ولنميز الخبيث من الطيب فيها، لأن كثيرا مما يتداوله الناس قد راجع على قليلي العلم والعقل، وظنوا بها أن الباطل صار حقا. وراجت قصص كثيرة على الناس، وصدقوا روايات أساطير الأولين أقرب إليها أو أقرب إلى الحق منها. لذلك ينبغي وحري بالمسلم المؤمن الذي يريد أن يعرف مكانة الأولين أن يعرف الذي جرى بحذافيره، وأن يدين ربه بهذا الذي جرى، وأن لا يلتفت إلى كلام فلان ولا إلى كلام علان، فإن الحق بين أبلج لا يماري ولا يجادل فيه إلا رجل أعوج. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى عليه صلوات الله وسلامه، حدث في الأمة أمر ما كان ليحدث أبدا لولا أن مات عليه صلوات الله وسلامه، فهي المصيبة الأعظم التي ما من مصيبة سبقت ولا تلت ولا ستأتي أعظم منها، وهذا بنص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصابه بي فإنها أعظم المصائب. أعظم مصيبة حصلت ولم يحصل ولم يحصل مثلها أبدا مصيبة الأمة بموت نبيها عليه الصلاة والسلام. ربما يتساءل إنسان فيقول: وما حجم هذه المصيبة؟ ولماذا هي مصيبة؟ نقول: لأن الإنسان إذا ما كان سائرا في طريق والشمس فوقه تضيء له طريقه، كيف سيكون حاله إذا ما غابت الشمس فجأة بين لحظة وأخرى، ورأى نفسه في طريق معتم لا يرى أصبعه أمامه؟ كيف سيكون حال هذا الإنسان حينما يكون سائرا في طريق يرى فيه كل شيء ثم إذا به لا يرى شيئا؟ وهذا ما جاء على لسان أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى حيث قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء فيها كل شيء. ولا يعني رضوان الله تعالى عليه أنه أضاء فيها مجرد إضاءة معنوية، لا، والذي يذهب إلى هناك يعلم ما أقول: دخلت بحمد الله تبارك وتعالى إلى الحي الذي نشأ فيه عليه الصلاة والسلام، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، من دخل إليه شعر كأن شمسا أخرى أضاءت على ذلك الحي، أضاء فيها كل شيء حسا ومعنى. ولما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: أظلم فيها كل شيء. قال: وما نفضنا أيدينا من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أنكرنا قلوبنا، نشأت عتمة وظلمة في قلوب الأصحاب الذين ما تعدل قلوبهم قلوب أحد، أطهر قلوب على الإطلاق بعد قلوب الأنبياء، أعتمت لما غابت شمس النبوة على نبينا الصلاة والسلام. قال: حتى أنكرنا قلوبنا، لماذا غابت شمس النبوة من بين ظهرانيهم؟ المرجع الذي كان لا يختلف فيه اثنان ما عاد موجودا، الوحي الذي كان يتنزل من السماء فيه الفرقان، فيه التفريق اليقيني الجازم بين الحق والباطل، ما عاد موجودا. إذا ما حدثت حادثة أو وقعت واقعة أو نزلت نازلة كانوا ينتظرون فيها القول الفصل الذي يبين حكم الله من فوق سبع سماوات فيها، ما عاد موجودا، انقطع الوحي عن الأرض. وأي مصيبة أعظم من أن لا ينزل وحي الله عز وجل إلى السماء، من السماء إلى الأرض. وهذا تعبر عنه أم أيمن بركة رضي الله عنها، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. طال عمرها رضي الله تعالى عنها وعاشت بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام. دخل عليها يوما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يودانها ويزورانها كما كان يفعل نبيهما عليه الصلاة والسلام، وكان يزورها عليه صلوات الله وسلامه ومعه أبو بكر وعمر. فلما رأتهما تذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها معهما فبكت، فلا زالا يصبرانها ويقولان لها: يا أم أيمن، إنما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هوني على نفسك، فإنه في مكان أجمل وأطهر وأحسن وأفضل وأقدس من الذي كان فيه في الأرض، كما قال هو عليه الصلاة والسلام لما جاءت فاطمة تنعيه قالت: قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، انتهى زمان الكرب، فإنني مغادر هذه الدنيا الندنة الدنيئة النجسة إلى ما عند الله من الطهارة. فقالا: يا أم أيمن، إنما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما أبكي على هذا، فإني أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لانقطاع الوحي. فلا زالت تهيجهما حتى بكيا عليهم جميعا رضوان الله. فلما غابت هذه الشمس التي كانت تضيء للأولين والآخرين، والتي كان ينزل فيها حكم رب العالمين من فوق سبع سماوات، انتكست الأمة قاصمة ما ذاقت الأمة مثلها ولن تذوق. انتكست الأمة، أعتى القلوب، أقوى القلوب، أشد القلوب إيمانا، ومن أشدها يقينا بالله عز وجل قلب عمر بن الخطاب، الذي لا يعدل قلب أحد من الأمة من بعده قلب عمر بن الخطاب، انتكس. كيف انتكس؟ ما صدق أن نبي الله سيموت، فقام على منبره وقال وشهر سيفه وقال: من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا، فإنه قد غاب كما غاب موسى عن قومه لميقات ربه، وسوف يعود فليقطعن أيدي أناس وأرجلهم. فإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يأتي فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيراه قد مات عليه صلوات الله وسلامه، فيقبله بين عينيه ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم يخرج فإذا عمر يرغي ويزبد كما كان يفعل، فقام فوقف بجنبه، فالتفت الناس إلى أبي بكر. لما؟ لأنهم يعلمون أن كلام أبي بكر فصل. قال: يا معشر الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. كلمة لا زالت إلى الآن تنقش في السماء وتكتب في الغمام، ولا زالت حتى الآن في الأرض تدوي، تصعق بها رؤوس الجبابرة والمعتدين، وتزهق بها كل الشياطين. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فأغشي عمر وخر مغشيا عليه عليه رضوان الله تعالى. وتلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يومها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أمة بأكملها تصعق صاعقة كصاعقة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتيها قاصمة تقصم ظهور كثير منها، لا يقوم فيها عاصما من الله تعالى إلا رجل واحد اسمه أبو بكر. فلما جاءت القاصمة ما أرسل الله هذه القاصمة إلا وأرسل معها تلك العاصمة، فعصم الله تعالى الأمة بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قام أبو بكر فكلم الناس، وكان الناس يومها يموج بعضهم في بعض ويتخبط بعضهم في بعض، حتى أن كثيرا منهم كان يريد أن يذهب إلى بيته فأضاع طريق بيته. إلى درجة مثل هذه تصوروا حال الأمة حينما يذهب رجل يريد بيته فلا يعرف كيف يذهب إليه. السؤال الذي يتبادر الآن إلى الأذهان: هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بخليفة من بعده؟ نقول وبالله التوفيق، التوفيق مستعينين بالله عز وجل، لقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، لكنه أوصى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فلم يقل خليفتي من بعدي فلان، لكن من كان يعرف نبرة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعرف حديث محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعرف كيف يتكلم ويجتهد محمد صلى الله عليه وسلم، سيعرف حقا لمن أوصى محمد بالخلافة. لما كان على فراش موته بأبيه وأمي عليه صلوات الله وسلامه، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ونحن نعلم أن إمامة الناس سلطان، بدلالة حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فصاحب الإمامة سلطان، صاحب الإمامة إمام بكل معنى الكلمة. فلما يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني هو الإمام إذا غبت، فبالتالي هو الخليفة إذا مت. لذلك لما شهد علي رضي الله تعالى عنه بعد أن حدث ما حدث من الفتن، قال: ولقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لنا في الدين، أفلا نرضاه إماما لنا في الدنيا؟ وهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، قالت له: فإن لم أجدك، يعني أرسلها إلى أن تأتيه بعد مدة، قالت: فإن لم أجدك، تعني الموت، يعني إذا أتيت فرأيتك قد مت، قال: فأتي أبا بكر. وهذا كلام ووصاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم لما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك عينيه إذا وقف في الصلاة، يعني اختر غيره حتى يقف في الصلاة. ماذا تريد رضي الله عنها وهي الحاذقة التي تعرف كيف تتكلم؟ تريد رضي الله عنها أن أبا بكر إذا ما وقف إماما في الناس فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس سيتطيرون من أبيها وسيقولون: لما وقف إماما أبو بكر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تريد أن تبعد هذه الشبهة عن أبيها، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف. قال: أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني يأبى الله كل أحد، وقد يأبى المؤمنون كل أحد، لكن لا يمكن أن يأبى الله ولا المؤمنون أبا بكر. فالوحيد إن كان هناك رجل وحيد يجمع عليه من الله ومن المؤمنين فهو أبو بكر، إجماع من الأرض ومن السماء على إمامة أبي بكر، ولا حجة بعد ذلك في من خالف إجماع الله والمؤمنين. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وهذا الذي حدث. فلما ذهب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدفنونه، حضر المسلمون بالمهاجرين والأنصار ليختاروا خليفة لهم. لماذا يختارون خليفة لهم بهذه السرعة؟ أمن حبهم في الدنيا وفي الخلافة والإمارة؟ لا والله، وإنما ينبغي ألا تترك الأمة ساعة بلا إمام ولا خليفة يدير شؤون دينها ودنياها. فاجتمع المهاجرون والأنصار، فقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، يعني نجعلها مداورة. فقال المهاجرون: بل الأئمة من قريش كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا، حتى علت أصواتهم. وهل هذا مطعن فيهم؟ لا والله، بل هذا ليبين الله تبارك وتعالى أن النبي ما مات وترك ملائكة وراءه، مات وترك بشرا يصيبون ويخطئون. وقد يتنازع الواحد فيهم مع أخيه في أمر أو اثنين أو ألف، لكنه يبقى أخاه الذي يجمعه فيه ربه تبارك وتعالى. فعلت أصواتهم، فقام عمر بن الخطاب فتكلم كلاما فأحسن فيه وأجاد، ثم قام أبو بكر فتكلم كلاما فأحسن فيه وأجاد، ثم قام عمر بن الخطاب أو قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأمسك بيدي اثنين، أمسك بيد عمر وأمسك بيد عامر أبي عبيدة بن الجراح، وقال: إني أرتضي لكم أحد هذين، فبايعوا أحدهما على الخلافة. فقام عمر بن الخطاب وأمسك يده بيد أبي بكر وقال: بايعتك يا أبا بكر، فما بقي إنسان حي يومها إلا وبايع أبا بكر. ثم أقبل المهاجرون فبايعوا أبا بكر، ثم أقبل الأنصار فبايعوا أبا بكر، ثم أقبل آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم فبايعوا أبا بكر، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب، وعلى رأسهم العباس بن عبد المطلب، ما بقي أحد إلا وبايع أبا بكر إجماعا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فقد يقول قائل: وماذا نقول عن الروايات التي تتكلم أن عليا اعتزل في بيته ستة أشهر فلم يبايع أبا بكر إلا بعد مدة؟ فنقول: من أين لكم هذا الكلام؟ فيقولون: هو في الكتب. نقول: نعم، وفي الكتب أن للأرض آلهة تسكن في السماء، وأنها تتصارع فيما بينها، وأنها يحسد بعضها بعضا، وأن إلها في السماء نكح امرأة جميلة في الأرض إنسية فتزوجها، ثم أنجب منها مخلوقا نصفه إنسان ونصفه إله. هذا في الكتب. فإن كنا نريد أن نصدق كل ما في الكتب، فتعالوا نصدق هذه أيضا. فليس كل ما كتب في الكتب ينبغي أن يكون له نصيب حتى من النظر. فكل ما نسمعه وكل ما نشاهده وكل ما نقرأه ليس كله حقا من عند الله تبارك وتعالى، ولا مؤيدا بالوحي الذي أنزله الله عز وجل. ما اعتزل علي في بيته يوما، ولا اعتزل آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم في بيوتهم يوما، وما تردد أحد في أن يضع يده في يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، تصديقا لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فرية تقول: إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه تخاصم مع فاطمة بنت محمد على فاطمة الرضوان وعلى أبيها الصلاة والسلام، وأنها أتت إلى أبي بكر تطلب ميراثها من أبيها عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية إلى هاهنا حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أرض اسمها أرض فدك، وأن فاطمة كانت تريد نصيبها من ميراث أبيها من أرض فدك. فلما أتت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تطالبه بأرضها، أتى لها أبو بكر بحديث نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال فيه: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما نتركه صدقة. فكل ما يتركه الأنبياء من متاع الحياة الدنيا من الزائل لا يورث إلى أوليائه من بعده أو إلى أقربائه، فما يتركه النبي صدقة للمؤمنين من بعده. فالفرية تقول: إن فاطمة خاصمت أبا بكر واعتزلت في بيتها وما خرجت حتى ماتت. المضحك في المسألة أن فاطمة ليقول إنها خاصمت أبا بكر، دليلهم على هذا أنها اعتزلت في بيتها ولم تخرج من بيتها 6 أشهر حتى ماتت. هذا على أساس أن فاطمة قبل موت أبيها كانت تتسكع في الطرقات، وكانت تذهب مع صويحباتها على ضفاف الأنهار تقطف الورود وتلاحق الفراشات، وأنها كانت من اللواتي تلبس المزركش والمزين، فتخرج من بيتها متزينة متعطرة تذهب من هنا إلى هنا ومن بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع. حذاري، إنها فاطمة رضي الله عنها البضعة الطاهرة من الجسد الطاهر، ما رآها إلا أبوها وذوها من محارمها وزوجها، وما خرجت من بيتها يوما قبل موت أبيها إلا إلى بيت أبيها، وما خرجت بعد موت أبيها إلا إلى قبرها. فحذاري من أن تلمزوا فاطمة بما لا ينبغي أن تلمز به مؤمنة، فضلا عن أن تكون امرأة من سيدات نساء العالمين. هي من الأربعة اللواتي كملن من النساء تلمز أنها كانت تخرج من بيتها، فلما مات أبوها غضبت على خليفة رسول الله فاعتزلت في بيتها 6 أشهر. ثم لو كان الأمر كما يقولون وكانت الأرض من حقها، وانتبهوا لمسألة: لو أن فاطمة جاءت إلى أبي بكر تطلب دمه لأعطاه إياها، ولو أنها جاءت تطلب روحه لقدمها لها على طبق من ذهب ملفوف بقماش من حرير. لكن أبا بكر لمن لا يعلم أكثر إنسان بعد رسول الله معظم لحديث رسول الله، فقه الأولويات عند أبي بكر ما عرفه ولن يعرفه أحد من الناس إلى أن تقوم الساعة. فقه أبي بكر في تقديم ما ينبغي تقديمه وفي تأخير ما ينبغي تأخيره لا يمكن أن يصل إلى هذا المستوى أحد من خلق الله. لو جاءت تطلب روحه لأعطاه إياه، لو جاءت تطلب دمه لأعطاها إياه. ثم لما مات أبو بكر، ثم مات عمر، ثم مات عثمان، وخلف علي رضي الله تعالى عنه، فلما لم يعطي أرض فدك لمستحقيها وترك الأمر على حاله؟ نقول: أبو بكر رضي الله عنه أرضاه ترك هذه الأرض ولم يعطها لفاطمة لا انتقاصا من فاطمة ولا كرها ولا بغضا فيها ولا سلبا لحق من حقوقها، لكن أبا بكر رضي الله عنه يقدم منهاج النبوة وكلام النبوة وحديث النبوة على كل أحد. لأعطيكم مثالا على هذا، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد كثير ممن كان من الأعراب عن الإسلام، خرج أبو بكر بجيش كبير يريد قتال المرتدين، ثم أخرج جيشا أكبر منه ليغزو الروم بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة عليه وعلى أبيه رضوان. فجاءه أصحابه ومشاوروه من أصحابه ووزراؤه يقولون: يا أبا بكر، أتخرج جيش أسامة والمرتدون على عتبات المدينة؟ يعني سينقص جيشنا من السلاح والعتاد والرجال؟ قال أبو بكر: على هذا الأساس لم يعط أرض فدك لفاطمة. قال أبو بكر: والله لو تخطفت الكلاب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال قبل موته: أنفذوا جيش أسامة. فقه الأولويات عنده لا يعدله فقه أولويات عند أحد. ثم فرية تقول إن فاطمة لما اعتزلت في بيتها كانت تحمل في بطنها جنينا، فذهب عمر بن الخطاب حتى يسترضيها، فدفع الباب فأسقطت جنينها، وعلي يقف بجنب الباب. علي الحيدرة القسورة الكركرة الذي إذا ذكر الفحول فهو أفحلهم، وإذا ذكر الرجال فهو أرجلهم، وإذا ذكر الفرسان فهم رجالة أمامه، وإذا ذكر الشجعان فهم جبناء رعاديد أمامه. علي يقف وهو ينظر إلى رجل يسقط جنين زوجه. فرية من كبر عظمها تعرف أنها فرية، سبحان الله العظيم. فما لبث أبو بكر أن توفي وأخلف من بعده ونصح للأمة وللمؤمنين بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع أبي بكر وعمر تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.